الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز الوضوء مع وجود المكياج؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ومن جملة هذه العبادات التي تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة الشريفة عبادة الوضوء. فالوضوء له شروط وفيه موانع، فلا يصح الوضوء إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. ومن جملة ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط الوضوء أن يزيل المتوضئ ما من شأنه أن يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا توضأ الإنسان وعلى أعضاء وضوئه شيء يحول بين وصول الماء إلى البشرة فإن وضوءه في هذه الحالة لا يعتبر صحيحا لوجود مانع من موانع صحة الوضوء، وهو وجود هذا الأمر الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة. وبناء على ذلك فنقول إن المكياج المنتشر في الأسواق هذه الأزمنة ليس على درجة واحدة في منع وصول الماء إلى البشرة، فمنه ما يمنع ومنه ما لا يمنع. فإذا كان لهذه الأصباغ جرم يعتبر حائلا بين وصول الماء إلى البشرة، حائلا من وصول الماء إلى البشرة، فإنه لا بد من إزالته قبل الشروع في الوضوء حتى يتحقق للوضوء صحته. فإذا كان هذه الأصباغ من شأنها وطبيعة صنعتها أن يوجد بعد وضعها على الوجه أو اليدين جرم ثابت يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه حينئذ لا بد من إزالتها. وأما إذا كان لبعض هذه الأصباغ ليس لها جرم، وأما إذا كان ليس لها جرم يحول بين الماء والبشرة، فإن الوضوء بها صحيح ولا بأس به. ونحن نحيل السائلة إلى النظر في واقع حالها ثم تخرج الحكم على ما ذكرته من هذا التفصيل. فإذا رأت أنها إذا وضعت المكياج فإن الماء لا يصل إلى بشرتها بسببه، فلا يجوز لها أن تتوضأ إلا بعد إزالته. وإن كان الماء ينفذ من خلاله إلى البشرة فإن الوضوء به صحيح ولا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.